سمعت شيخ. يقول السائل: ما حكم تصوير الأطفال الصغار ثم إرسالها لأجدادهم في بلدهم وحيث لم يروا أطفالهم ثم بعد ذلك يمزقون هذه الصور؟ لا يجوز تصوير لا أطفال ولا غير الأطفال. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، لا يجوز يصور الطفل حتى يرسله إلى أبيه وجده وخاله، لا لا يجوز تصوير أبدا لا الأطفال ولا غير الأطفال. جميع الحيوانات لا يجوز تصويرها بل يجب ترك ذلك. سمعت شيخ. يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من أهل الصلاح؟ لا حرج، إذا قال لأخي ادعو الله لي واستغفر لي لا حرج، الحمد لله تعالى دلت السنة على هذا والحمد لله. لكن لا يكثر على الناس، لا يشغل الناس. إذا قال بعض الأحيان بعض الناس كل ساعة كل ساعة كل ساعة لا يشغل الناس، لكن إذا قال بعض الأحيان لا حرج إن شاء الله.